بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. قال: وقال كعب: صدق الله ورسوله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه في جامعه: ونحن لا نزال في البر والصلة ومكارم الأخلاق، لا نزال من قم ليلة ونحن في مكارم الأخلاق. يقول: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح، في فضل المملوك الصالح، العبد المملوك اللي مالك سيده يصلح صالح بنفسه وصالح مع سيده ومع ربه كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي صالح السمان ذكوان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لإما لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده. يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لأحدهم. سئل عليه الصلاة والسلام عن المماليك، يعني هل لهم أجر فيما يفعلون بينهم وبين الله وغيره، فقال: نعم لأحدهم. المماليك المملوك الذي مالك سيده ملك كله، كل الرجل هذا مالك الرجل هذا، فنعم لهذا العبد المملوك أن يطيع ربه ويطيع سيده. وقد ورد في حديث مضى أن في الترمذي رحمه الله: ثلاثة لهم أجرهم مرتين، منهم عبد مملوك أحسن طاعة ربه وطاعة سيده، أطاع ربه فأحسن طاعته وأطاع سيده فأحسن طاعته، فربه راض عنه وسيده راض عنه. هذا واحد. الثاني: امرأة مملوكة أيضا اعتقها وجعل عتقها صداقها. الثالث: كافر يهودي آمن بأنبيائه ونبينا عليه الصلاة والسلام. قال يعني المملوك، وقال كعب: صدق الله ورسوله. وقال كعب: صدق الله ورسوله، لما سمع كعب القصة. ولا أدري هل هو كعب المالك وكعب الأحبار، وظهر كعب الأحبار. نعم، كعب الأحبار، لأنه ورد في التوراة أن الإنسان إذا آمن، السيد إذا آمن، مثل ما في القرآن، يعني فالقرآن كثيرا منه في التوراة والإنجيل التي لم تحرف، فإذا حرفت فهي ليست من الله، بل ليست من كلام الله. إذا حرفت وبدلت مثل ما نرى اليوم فليست من كتاب، من كلام الله. نعم. يقول في الباب عن أبي موسى الأشعري وابن عمر. نعم. الحديث حسن صحيح. نعم، لأنه مر شواهد له، مر شاهد له الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زازان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على تسبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان، إلا من حديث وكيع. وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير، وهو أشهر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو اليقظان اسمه عثمان، يقول قال حدثنا زادان وهو اسمه قال حدثنا عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثه نعم على كثبان المسك على كثبان المسك يوم القيامه. على كثبان المسك يعني يحشرون على كثبان المسك ويدخلون الجنه على كثبان المسك ثلاثه، اولهم العبد المملوك الذي نعم هذا عبد أدى حق الله وحق مواليه، عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، له موالي أدى حق ربهم أولا ربنا تعالى وتقدس، ثم أدى حق سيده، فربه راض عنه وسيده اللي مالك رقبته راض عنه أيضا، فهذا له أجرين كما تقدم في حديث آخر أن له أجرين، العبد الذي يؤدي حق سيده حق ربه وحق سيده له أجران كما تقدم في الترمذي أيضا في أول كتاب البر والصلة. نعم. ورجل أما قوما وهم به راضون، معنى هذا أن الرجل لأم قومه الكارهون له للعود بالله على فجر الجريمة لا ينظر الله ثلاثة، لا ينظر الله إليهم، رجل أما قوما وهم له كارهون ثلاثة، لا ينظر الله إليهم ولا يكلهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل أما قوما وهم له كارهون أعوذ بالله. وهنا ثلاثة من الثلاثة الذي يرضى الله عنهم رجل أما قوما وهم له راضون، أحسن إلى إمامتهم لكن الجماعة راضين، لأن الأمر بيد الجماعة مو بيد الحكومة، الحكومة توظف ما عليك تجيب واحد وتحطه، لكن جماعة المسجد اللي يصلون في المسجد أهل المحلة هم أهل الأمر والنهي بهذا الرجل، فإذا كانوا كارهون له لازم يشيلونه يشيلوا الجماعة يشتكون ويشيلونه إذا كانوا كارهين له، هذا هو المفروض، ولا يجبرون على شخص لا تريده الجماعة، شخص أما يصيب في الصلاة أو يأخذ الصلوات أو يطول الصلاة على الفقراء والمساكين والضعفاء أو ما يحسن يقرأ فهذا لازم أنه يشال، يشال عن الجماعة، لأن الجماعة هم أهل الكلمة، جماعة المسجد أهل المحلة اللي يصلون بالمسجد الأوقات الخمسة هم أهل الكلمة، ما عليك أن الحكومة توظف هذا الشخص علشان يأخذ أجرة أو يأخذ مثلا مكافأة أو يأخذ جعالة عن إمامته، توظف الحكومة وتعطيه من بيت المال، لكن الأمر والنهي لله تعالى تسمى لجماعة المسجد الذي يأمهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة يتقدمهم يصلي بهم، فإن كان يطول أو مثلا ما يحسن القراءة أو ما يحسن الصلاة أو لا يحسن فقه الصلاة لو اختلف الصلاة ما عرف كيف يتصرف أو ما يحسن الفاتحة، الفاتحة فيها 11 تشديدة إذا ما أقام التشديدات هذه ما صحت الصلاة تبطل صلاته، فإذا كرهوا الجماعة لا يمكن أن يجلس معهم، فإن جلس معهم فهو من الثلاثة الملعونين، رجل أما قوما وهم له كارهون، وهنا رجل أما قوما وهم له راضون، شوف التضاد، رجل صالح أما قوم وصار راضين عنه ويدعي لهم ويدعون له ويحبهم ويحبونه. ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم، والرجل الثالث ينادي بالصلوات الخمس، المؤذن ينادي بالصلوات الحيث حيث يقام لها. والحديث حسن غريب، الترمذي يقول هذا الحديث حسن غريب. نعم. قرابته من أبي اليقظان. باب ما جاء في معاشرة الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أي عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال محمود والصحيح حديث أبي ذر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في معاشرة الناس وأنها أفضل من كل إنسان يجلب حاله. مرنا في الحديث أن خير مال امرئ غنم يقيم بشعب من الشعاب أو جبل من الجبال يتتبع قطر المطر، يتتبع المطر يتتبع العشب الذي نابت في الأرض، مرنا هذا، لكن متى إذا خفت فتنة الإنسان، هذا الحديث إذا فتنة خفت من الفتنة، خفت أن تفتن في دينك، خفت مثلا أن على نفسك أو على أهلك، أو خفت شيئا من هذا، فإنك تعتزل يصير اعتزالك الناس أفضل. لكن غير الحاجة هذه فالصلاة بالناس أفضل، كما في هذا الحديث وكما في أحاديث في البخاري وغيره أن الإنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر ويسلم على أخيه ويزور أخوه ويتحابان في الله ويحصل دراسات ويحصل قراءة قرآن ويدرس أولاده على الدروس الإسلامية، كل هذا أفضل لا شك في هذا. لأنه إذا جفى وصار الحاله ما يلقى من يسلم على الجمعة، وربما ما يلقى ما يتوضى ولا يغتسل، وربما يجفي يصير جاف يصير بدوي، فلا يتحل هذه الحالة البدوية إلا لعذر صحيح، لحاجة من فتن، خايف على نفسه أو على أهله من الفتن، أو خايف على دينه، خايف على الدين يزيغ ويخاف على فتنه واعتزل، فهذا لا بأس به. وبغير العذر هذا فلا يمكن إلا تخالط الناس الإنسان، ومخالطة الناس فيها عز وشرف وفيها تثقف وفيها دين وفيها أمر معروف نهي عن المنكر، وفيها دعاء أخيك المسلم إذا قابلك وقابلته، وإذا تحدثت أنت وياه دعا لك ودعيت له، هذا فضل عند الله كبير تعالى وتقدس. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا ميمون بن أبي شبيبة قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت سيئة. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اتق الله حيثما كنت، حيث مكان تكون فيه اتق الله، خف الله واتقه، واجعل التقوى أمامك، تقوى الله أمامك، وخوف الله وخشيته أمامك، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لكن يظهر أن الحديث ما هو لأبي ذر، لمعاذ بن جبل أو لابن مسعود، الحديث مرنا في مسلم لكن ليس عن أبي ذر، إنما عن أم معاذ بن جبل، وإلا إنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والحديث هنا يجوز أنه عن أبي ذر وعن معاذ، جائز هذا. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر اتق الله حيثما كنت، خالط الناس يعني، واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، إذا فعلتها أتبع السيئة الحسنة تمحها، الحسنة تمحي السيئة إذا كانت ليست كبيرة، وإلا الكبيرة ما تمحى، كبائر الذنوب ما تمحى ولا تغفر إلا بالتوبة منها أو ملاقاة رب العالمين حيث يشاء، أو أن يعفو أو يغفر. لكن السيئات الصغار الذي ما أسلم منها أحد، هذه أتبعها الحسنة، تمحها الحسنة، أتبعها الوضوء، أتبعها التسبيح والتهليل، أتبعها قراءة القرآن، أتبعها صدقة، أتبعها أي شيء من الحسنات تمحها، عمل سيئة تمحها السن، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الشاهد، الشاهد أنك تخالط الناس وتخالقهم بخلق حسن، ما تأتيهم بعنف وفحش وبذاءة وتكبر وبربرة وثرثرة باللسان وتفيهق وتفاهب بكتوفك وتتكبر على الناس، كل هذا ما تلقاه. المسلم هين لين بشوش، تلاقي أخيك تبش في وجه الإنسان وتفرح به ويرى في وجهك البشر وترى في وجه البشر وتصافحها، فخالق الناس بخلق حسن. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة. نعم. والحديث عندنا هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال روي عن معاذ بن جبل قال محمود والصحيح حديث أبي ذر. يقول وروي الحديث عن معاذ بن جبل والصحيح عن أبي ذر، لكن اللي في المكتب في مسلم عن معاذ بن جبل. نعم. باب ما جاء في ظن السوء. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال سفيان الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بابه ما جاء في ظن السوء وأنه مذموم، تظن بأخيك الظن السيء مذموم. هذا يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتعرفون أبي الزناد أنه هو تلميذ الأعرج الخاص، هو اللي نفرق بينه وبين الأعرج الثاني عبد الله بن ذكوان، هذا أبو الزناد نفرق بين الأعرج هذا وبين الأعرج الثاني الذي يروي عن أبي هريرة أيضا، هذاك اسمه عبد الرحمن الأعرج، لكن هذاك صفوان بن سليم أو الليث بن سليم، هذولا تلاميذه، وهنا تلميذه عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. هذا دائما إذا أتى أبو الزناد في البخاري أو مسلم حدثنا أبو الزناد فبعده الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهذاك عبد الرحمن بن سعد، هذاك عبد الرحمن الأعرج بن سعد، وهذا عبد الرحمن بن هرمز، وكلاهما أعرج، وكلاهما من الطبقة الثالثة، وكلاهما من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه. يقول حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم يعني احذروا الظن، هذه إيا كلمة تحذير، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني لا تظن بأخيك ظنا ثم تنفذه، تروح تغتابه تقول والله أنا هذا أظن إن فلان فعل كذا وكذا، أظن إن فعال سيفعل كذا وكذا، أظن إن فلان جاءه فلان بن فلان وهو شرير أو عدو للمسلمين أو شيء من هذا، أظن لا تنفذ ظنك، إذا نفذته فهو إثم وجريمة كبيرة من كبائر الذنوب. إياكم والظن احذروا الظن فإن الظن أكذب الحديث، إذا ظننت بأخيك ظن فلا تنفذ ظنك الإنسان، لكن استغفر له وتب إلى الله تعالى وتقدس. أما الظن الوهم الذي ما ينفذ فيقول احترسوا، فالحديث وإن كان ضعيفا احترسوا من الناس بسوء الظن. والحديث الثاني الثقة بكل أحد عجز، عندنا حديثين ضعيفين أيضا، احترسوا من الناس بسوء الظن، يعني لا تركن إلى كل أحد، لا تلين مع كل أحد، ولا تركن إلى كل أحد، ولا تثق بكل أحد، لا تثق بكل أحد، ولا تظن ظن الخير بكل أحد، احذر الإنسان على حقك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، إذا فاتك شيء وأنت فعلته واستعنت بالله فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إنما أنت احذر، خل معك حرص على حقك الإنسان وعلى دينك وعلى كل أعمالك، خل معك احرص على كل شيء من أعمالك الإنسان، ولا تتبع أحدا، يجي واحد يغويك عن دينك الإنسان، يجي واحد يشتري معك في أشياء وأنت تظن ظن طيب فيه أو تثق به يمكر فيه، يأخذ حقك ولا يجي ولا يرد عليه، أو يفتنك في دينك، أو تظن بظن الخير ويفتنك في دينك الإنسان، فلا تثق بكل أحد. والظن وإن كان الظن على ما قال الرسول عليه الصلاة أكذب الحديث، لكن هذا إذا نفذته، إذا ظننت بأحد ظن سوء ثم نفذت هذا السوء فهذا لا شك أنه أكذب الحديث ويصير كذب، ظننته نفذته وهو كذب ما صار شيء. تروح للإنسان اللي ظننت بهذا الظن واغتبته عند الناس وتكلمت بعرضه، يروح وجد ما حصل شيء، ما سوى حاجة، هذا الشيء اللي ظننت به ما سوى حاجة. يقول الرسول أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث، لكن الثقة بكل أحد عجز، واحترسوا من الناس بسوء الظن، حديثين وإن كان ضعيفين لكنهما معناهما صحيح، وهو أنك لا تثق بكل أحد الإنسان، لا في دينك ولا في عقيدتك ولا في توحيدك ولا في أشياءك ولا في أعمالك الدنيوية أيضا، لا تثق بكل، احرص على حقك واحرص على ما ينفعك واستعن بالله تعالى وتقدس، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن لو العلة وشي، لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عليك أبواب الشيطان ويفرح إبليس يدخل عليك من أبواب مفتحة ما هي مغلقة، فلو تفتح عمل الشيطان وتفتح الأبواب عليك إبليس يلعب بك كذا يشاء، فلا تقل لو، لأن لو مذمومة فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالشهادة الحرص على حقك الإنسان والحرص على دينك، ولا تثق بكل أحد. يجيك واحد مثلا يمتفتف أو معه دين أو مثلا صاحب كذا وهو ما تدري عنه، له مايل، له مايل على الحق، له ما عنده دين، له مثلا ما عنده إخلاص، ما عنده تقوى، ما عنده خوف من الله، ما تدري الغيب عند الله تعالى وتقدس. فلا تثق بكل أحد، ويتكلم عندك يكون بفلان ابن فلان ويتكلم بفلان ابن فلان، فلا تتأثر بكلامه ولا تأخذ كلامه، لأنه ربما أنه يبغض هذا الشخص أو إنسان أعطوه الله هذه سليقته أن يتكلم بالناس، يتكلم بهذا وهذا سليقة، فالناس جعلهم الله جبلات سليقة. فاحذر من هذا الشخص، احذر من هذا الشخص، لأنه كما يقول لك أنت يروح يقول للثاني، وينقل لك الكلام ويروح ينقل للثاني، ينقلك أنت بالثاني حتى يوغر صدور المسلمين بعضهم ببعض. وهذا نعوذ بالله الشرير كما سيأتينا وصفه من الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتينا وصف هذا الشخص من الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الآتية. نعم. يقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال أبو عيسى عن بعض أصحاب سفيان قال على سفيان فظن إثم وظن ليس بإثم. سفيان رضي الله عنه يوضح لنا الظن، ظن إثم وهو أن تنفذه الإنسان، وظن ليس إثم وهو الذي تظنه الإنسان، والظن قد يصح وقد لا يصح. ظن تظن، ولكن احترس من الناس بسوء الظن. يعني كل إنسان يأتيك الإنسان ويتلطف بك ويأتيك كأنه أرق من القطن، يأتيك بكلام لين رقيق، لا تثق، لا تظن به ظن سوء ولا تثق بأحد إلا إذا جربته، إذا رأيت عليه التقوى وعلى وجه النور وعلى وجه الصلاح وعلى وجه الخشية من الله، فلا بأس من أن تقبل كلامه الإنسان. ولا يمكن إن شاء الله أن يخدعك الرجل الصالح، لا يمكن أن يغشك، ولا يمكن أن يخدعك، ولا يمكن أيضا أن يكذب عليه، لأن الكذب محرم، الكذب محرم عند المسلمين، فهو لا يحترس، فهو يحترس من الكذب ما يكذب. فمثل هذا لو ركنت إليه وملت إليه وأخذت به وأخذت بتلطفه وأخذت بوعده وإرشاده وتوجيهاته، لا بأس بذلك ولا تظن في شيء. مثل هذا لا تظن به، إنما الظن السوء اللي ما تعرف يا الإنسان، أو أنه حتى ولو جارك، حتى لو في بيتك، حتى لو جيرانك، احترس منه بسوء الظن. لا سمى في حقك الإنسان، حقك اللي أعطاك الله ثم ما يخدعك عليه، لكن احترس منه، ثقة بكل أحد عقد، واحترس من الناس بسوء الظن. حديثين ضعيفين لكن معناهما صحيح، لا تثق بكل أحد واحترس من الناس بسوء الظن. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس نحوه. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبائي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في المزاح، وأن المزاح ليس كله محرم، ليس كله إثم. فيه من المزاح ما يرفه عن الإنسان، يرفه عن أخ المسلم، تجتمع أنت وأخيك المسلم وتمزحون بكلام مباح، بكلام حلو مباح، مزح وضحكة بدون أن تستغرقوا بالكلام وتنسوا التهليل والتكبير، لأن كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. كل شيء حتى الكلام اللي تكلم أنت والناس في مجلس واحد يلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهو ترة عليكم، حسرة وندامة يوم القيامة. لكن المسلم يمزح لكن يرجع إلى الله، لا إله إلا الله، ولا سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ولا قوم نصلي، قوم يا جماعة نصلي صلاة، هيا صلاة وصلت، يقوم يصلون بعد كلمتين أو ثلاثة أو أربع، مزاح وترفيه عن النفس وضحكة مع هذا وضحكة مع هذا، لكن نرجع إلى الله، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من هلل في مجموعة ساهية ناسية هلل فيها أحياها، من قلت من قال لا إله إلا الله في حال أمة تدخل السوق الإنسان الأمة كلها غافلة وساهية عن الله تعالى تقوم تذكر ربك بصوتك الجهوري. وهكذا كان يفعل ابن عمر ويفعل أبو هريرة رضي الله عنه في الأسواق يدخلون الأسواق الصاخبة ثم يهلل طول حسه لا إله إلا الله يسمعونه الناس تنبه كثير منهم يهلل. انظر كيف أحيى الناس بالتهليلة. فالإنسان المزح لا بأس به لكن انتبه لا يكثر المزح ولا تستغرق في الضحك أيضا يضحك عليك الشيطان لا تستغرق. الرسول كان يبتسم عليه ابتسام فقط كثير من الصالحين يبتسم ابتسام لا بأس الناس ما يقدر ما يمسك نفسه قد يضحك قد تضحك لكن لا تكثر من المزاح ولا تكثر أيضا من الضحك أقلل من الضحك واجعل نفسك دائم بتسبيح وتهليل وتكبير حتى لو تكلم الناس حتى لو اللي معك يتكلمون ويمزحون امزح معهم واضحك معهم لكن ارجع إلى ربك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله يتذكرونهم أو تقول لا إله إلا الله يتذكرون وتحييهم يا الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن وضاح قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن أبي التياح يزيد بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يمزح ومع هذا ثبت عنه أنه قال لا أقول إلا حقا يمزح. ومع هذا قال لما سئل أنت يا رسول الله تمزح قال نعم ولكن ما أقول إلا حقا وصح ما يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه أنه دخل على صغير طفل صغير أخو لأنس وهو الذي أتى به أنس رضي الله عنه إلى إبل الصدقة يسمها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء إبل كسبينها من عرب قام يسمها عليه الصلاة والسلام واسم الزكاة واسم الصدقة مطرقين هكذا وبينهم مطرق مطرقين هكذا واسم الرسول مطرقين هكذا وبينهم مطرق هذا واسمه فخذ الجمل وفخذ الناقة. أما الغنمة فلا الغنمة مطرق صغير قليل بالأذن فقط بس الغنمة والبقرة بالأذن قليل صغير مطرق صغير بالأذن. فيقول أنس إنه أخذ أخاه هذا أبو عمير اللي كنونه أبو عمير وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه فسأله الرسول هل معه تمرات قال نعم يا رسول الله أعطاه تمرة وأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها مضغ مضغ مضغ مضغ ولما اجتمعت في ريقه كلها صارت ماء عليه الصلاة والسلام مجه في أفم الطفل حنك الطفل يعني مجه في حنكه مج الماء الحلو اللي من التمرة مجه في حنك الطفل فحنكه يعني مج التمرة في حنكه. يقول هذا الولد كبر شوية ولما بلغ عشر أشهر أو سنة صار يدخل الرسول على أم سليم يمازحها ويستانس عندها لأنها من خالاته من الرضاعة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يجي للطفل والطفل نغري صغير يلعب به فجاء يوما الطفل يصيح ما له يا أم سليم قالت مات النغري قال عاد يمزح عليه عليه الصلاة والسلام. أبا عمير ما فعل النغير ايش سوى يا أبا عمير ما فعل النغير قال اشرب لغيره بداله بداله لا يصيح فاشتروا له بداله امتثالا لأمر الرسول. فالشاهد أبا عمير ما فعل الغير قابلته عجوز من 70 سنة قالت يا رسول الله أنا في الجنة الله لي في الجنة أنا في الجنة قال يا أم فلان ما يدخل جنة عجائز الله واو قال يا أم فلان ترجعين إلى 33 ما يدخل جنة عجائز لكن ترجعين إلى أم 33 جميع العالم جميع أولاد آدم بعمر 33 جميع أولاد آدم نساء ورجال يصيرون حتى الشيبان اللي بلغ 90 واللي بلغ 100 يرجع إلى 33 يصوفهم الله تعالى وتقدس يعطيهم أعمار 33 يدخلون الجنة نساء ورجال 33 كلهم مادي أترابع يعني سوا كلهم على 33 فاطمأنت وفرحت. واللي يقول ما يدخل جنة عجوز عجائز ما يدخل جنة عجوز لا أقول إلا حقا نعم صح ما يدخل جنة عجوز. فالشاهد أنه كان يمزح عليه الصلاة والسلام. والإنسان المسلم يرفع عن نفسه بكلام حلو لين لكنه يخرج لا يخرج عن الجحنم لا يخرج إلى الإثم يأثم يتكتب الملائكة عليه إثم لأنك تؤذي الملائكة. الإنسان اجعل الإنسان كلامك كله مباح كل كلامك مباح حتى لو كتبه الملك راح يمحاه حتى لو كتب عليك الملك الكلام كل ما نتكلم بحنة حتى المباح يكتبه الملك اللي عن يسارك الإنسان واللي عن يمين يكتبونه لكن يمسح إلا المباح اللي أباحك أباحه الله لك يمسح الله أعطانا كلام وأباح لنا أن نتكلم وأباح لنا أن نتوسع في الكلام ونتوزع في المزح ونتوسع أيضا في الترفيه، لكن يمسح هذا كله المباح يمسح. احذر سيء وحسنة بس هي اللي تكتب صح وتبقى، السيء والحسنة تبقى وما عداه يمسح كله، كل المباح يمسح. الشاهد أن المسلم له أن يمزح، باح الشريعة له أن يمزح مع إخوانه ويضحك مع إخوانه ويوسع صدره على إخوانه، لكن يرجع إلى ربه إذا أخذ مدة وهم ناسين وساهين يرجعون إلى الله في التسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، لشان يحييهم يحيون بعدما ماتوا وغفلوا يحيون مرة ثانية. نعم. والحديث يقول حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا علي بن حسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسبق أن قلنا إن سعيد ولد وأبو كلاهما يروي عن أبي هريرة وكلاهما من الطبقة الثالثة، هذا من الثالثة وهذا من الثالثة، فأحيانا الولد يروي عن أبي هريرة طوالي لأنه التقى به، وأحيانا الأب يروي وأحيانا الولد يروي عن أبيه عن أبي هريرة، كل هذا يجري في صحيح الصحيح الأمهات الست. فهنا يقول عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل ويا ذا الأذنين وكذا يضحكم عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا وتمازحنا، قال نعم لكني لا أقول إلا حقا، لا شك أنه لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، حتى المزاح حق، حتى المزاح اللي يقوله يا ذا الأذنين تعال أعطني ما يا ذا كذا تعرف، لا شك أنه صاحب أذنين له أذنين فهو حق، كلام الرسول حق عليه الصلاة والسلام، وكذلك المرأة وكذلك النوري كل حق حق. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس بن مالك قال إن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله احملني بغزه، قال احملني، قال إن حاملوك على ولد الناقة. البدوي ظن أن ولد الناقة كعود صغير ما سنة أو سنتين، إيش يسوي البعود الصغير ما هو حاملني ولا شيء، لكن الرسول لا يقول إلا حقا ويمزح على الأعرابي إن حاملوك على ولد الناقة. قال يا رسول الله وش عمل بولد الناقة؟ ظن البدوي أن ولد الناقة قعود صغير ما يقدر يشيله، ناقة ولا جمل كله واحد، لكن أبو سنتين وأبو ثلاث سنوات أبو سنتين وسنتين ونص ما يحمل، ما يقدر يحمل عليه ولا يشال عليه، هو تابع لأمه يرضع بأمه تابع لأمه. قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ انظر تلد الإبل إلا النوق، هل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هو الحين صغير لكن يصير كبير، فنحن نعطيه كبير، لكنه أولا كان قعود، أول كان ولد للناقة، من ولده؟ الجمل الكبير هذا والناقة الكبيرة من ولده؟ ولدته الإبل. النوق إن حاملوك على ولد الناقة، فالناقة هي اللي ولدت هذا الجمل الكبير، والناقة الكبيرة ولدتها الناقة. فالرسول يقول ولو إن حاملوك على ولد الناقة، هو ظن أنه صغير بعود صغير، لكن الرسول قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هل تلد النوق إلا الإبل؟ نعم. والحديث حسن صحيح فيه غرابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال محمود، قال أبو أسامة يعني ما زحه، قال أبو عيسى وهذا الحديث حديث صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشخص يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين، والرجل ما يدري وش يقول، ولد حول 14 سنة، قال يا ذا الأذنين، ما يدري وش يقول، ويقول له يا صاحب الأذنين، يعني أنت يا صاحب، بعدين انتبه ذا اللي يضحك الولد، اللي قال عرف أن الرسول يمزح معه ويلعب معه، فعرف ذا اللي يضحك، يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين، خذ كذا وكذا، ولا جيب لي كذا وكذا. نعم. والحديث صحيح غريب، وفيه توقف في أبو عاصم الأحول، الأدرك أنس أبو عاصم السلام أبو عاصم سليمان بن الأحول الأدرك أنس وروى عنه، عندك عن أنس تقول؟ نعم. أبو عاصم الأحول عن أنس بن مالك كده. نعم. أنس على كل حال تأخرت وفاته إلى 92 سنة، 92 توفي رضي الله عنه أرضاه في البصرة، ربما أدركه كثير من التابعين، ولا الأحول هذا من الطبقة الرابعة، كيف أدرك أنس؟ يجوز هذا. نعم. باب ما جاء في المراء. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا ابن أبي كدي قال حدثني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال أبو عيسى وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المراء. باب ما جاء في المراء، يعني المزاح الذي قد يؤدي إلى شر، يعني المزاح الذي قد يؤدي إلى، والجدال الذي قد يؤدي إلى شر، الجدال لا شك أنه لا كثر يؤدي إلى شر، والإنسان المسلم حتى لو جادل أو مازح لا تحب أن تنتصر على أخيك المسلم، الإنسان لا تحب أنك تنتصر على أخيك حتى لو جادلت أو ما رأيت إنسان أو مازحته لا تحب أن تنتصر. يقول الشافعي رضي الله عنه ما جادلت أحد ولا مازحت أحد إلا أرغب أن أخوي ينتصر علي، أن الحق يصير معه علي أنا لأجل لا يفشل. انظر التواضع للشافعي رضي الله عنه، يقول ما مازحت أحد ولا جادلت أحد إلا أرغب أنا بنفسي أن الحق يصير معه هو علشان لا يفشل، أنا ما أفشل لكن هو ما ودي أنه يفشل. يقول الشافعي هم يفشل ودي أن الحق يصير معه حتى لو ما حتى لو حق معي أنا أجادله وأقول مسألة كذا وكذا، لكن أرغب أن يكون الحق معه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال مكرم أو مكرم قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن سلمة بن وردان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، من ترك الكذب وهو باطل الكذب باطل نعم الكذب، من ترك الكذب وهو صادق. يقول من ترك الكذب والكذب باطل بني له في ربض الجنة، بني له بيت في ربض الجنة، يعني اللي يسموها الناس الحوش، هذا الربض هو الحوش اللي محيط بالجنة، الربض هو محيطها، الناس لو دخل المحيط ما يخالف، لو دخل الربض راض عن ربه تعالى وتقدم. ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن ترك المراء وهو محق الحق معه، وترك الجدال والمراء لا يطول، لأنه لو طال أدى إلى الخصومات وإلى الغضب وإلى الضغينة، فأتركه حتى لو حق معه. تجدلت مع شخص في كذا وكذا سواء كانت علمية أو دنيوية أو شيء من هذا، فجدلت أنت وياه البيت هذا بيت فلان، لا ما هو بيت فلان، هذا بيت فلان، لا إلا بيت فلان، أنا شفت أولاده، لا يا شيخ هذا بيت فلان، أنا حاضر في أباك، تتركه ولو كنت صادقا أنت، لو كنت محق أتركه، لأن الجدال قد يؤدي إلى الشر وقد يؤدي إلى الخصومات والنزاع والضغينة على مسلم على مسلم على مسلم. اترك الجدال ولو كنت محقا، اترك المزاح، المزاح الذي يؤدي إلى شر اتركه، واترك الجدال الذي يؤدي إلى شر اتركه أيضا. هذا كله يجب على المسلم أن يتنزع عنه ويتركه، لا الجدال ولا المزاح، لأنه قد يؤدي إلى شر، إلى كثرة يؤدي إلى شر وإلى خصومات، وقد يتضاربان وقد يتشتمان في الآخر. فاترك الإنسان الجدال ولو كنت مع حق اتركه. ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، ومن حسن خلقه هذا أعلاهم كلهم، ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلى الجنة، هذا من الدرجات العليا اللي حسن خلقه مع الناس ولا يثور على الناس، فهذا في منازل الأعلى، أعلى أعلى منزلة في الجنة، بني له بيت في أعلى الجنة، الأول في الربض وهو المحيط، محيط الجنة، والثاني في وسطها، والثالث الأعلى. يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس. يقول لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك، لكن سكت عنه، مدام سكت عنه فهو محتج به. نعم. قال رحمه الله حدثنا فضالة بن الخب الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن واهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. قال أبو عيسى وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا فضالة بن فضل قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عن ابن وهب وبعض النسخ عن عبد الرحمن بن وهب بن منبه، بعض النسخ الذي رأيتها بعضها عبد الرحمن بن وهب بن منبه وبعضها عن ابن وهب بن منبه، كله موجود ومعروف. قال عن وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه أن النبي عن أنس بن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، دائم تجده في المحاكم يخاصم، أو في المنتديات، أو في الشركات يخاصم، أو في المجتمعات التي جعلت لفك الخصومات تجده يخاصم. ليش؟ لأنه الله اللي قبله على هذا، ولهذا الله تعالى تقدس ذم الشخص الألد بالخصم، الألد الخصم اللي دائم يخاصم دائم يخاصم دائم يخاصم، تجده مثلا انتهى من قضية من هنا يروح إلى قضية ثانية، انتهى من هنا يروح إلى قضية ثالثة، انتهى يعني ما يريح المسلمين، هو أشقاه الله تعالى وتقضى بالخصومات ويبي أريد أن يشكل أخوانه المسلمين. وهذا نعوذ بالله كفى بالمرء إثما كثرة خصامه، كثرة الخصومات الألد الخصم الذي لدود ومع هذا كثير الخصام على إخوانه المسلمين، يقيم على دعوة يقيم على هذا دعوة يقيم على هذا دعوة عاد سواء بحق أو بباطل، سواء بحق أو بباطل، المهم الله جبله على الشر وعلى إيذاء المسلمين، نعوذ بالله جبله على الشر وعلى إيذاء المسلمين. فهذا نعوذ بالله كفى به إثم، كفى به إثم معناه أنه كبيرة من كبائر الذنوب وأن إثمه من أكبر الكبائر، إثم هذا الشخص اللي آذي المسلمين بالدعاوى والخصومات من أكبر الكبائر، أولا يؤذي المسلمين يجر هذا يجر هذا المحاكم، وثانيا يؤذي القضاة أيضا المحاكم يؤذي القضاة ويؤذي الناس الذي ينظرون له يؤذي هذا ويؤذي هذا، فكفى به إثما يعني يكفي إثمه عن إثم غيره، يكفي أنه إثم كبير عند الله تعالى وتقدس يعطى إياه ويجنيه على نفسه أن يخاصم كثرة خصوماته. نعم. يقول الترمذي والحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس له طريق غير هذا الطريق، يقول الترمذي ليس له طريق هذا الحديث إلا من هذا الطريق، لكن الحديث حتى لو كان فيه مقال فالسند لو كان فيه مقال ولا يثبت، ولكن عندنا الآية ألد الخصام ذم الله تعالى وتقدس كثرة الخصومات وأن يكون لدود وأن يكون دائم خاصم، ذمه الله في القرآن. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا المحاربي عن الليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدة فتخلفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الملك عندي هو ابن بشير. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في باب المراء. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا الليث بن سليم قال عن عبد الملك بن بشير قال حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تماري أخاك فتشتد عليه واشتد عليك، ولا تمزحه أيضا فتشتد عليه واشتد عليك. نعم، حتى المزح أحيانا ينقلب من مباح إلى نعوذ بالله شر. نعم. ولا تعده موعدة فتخلفه. لا، أولا أنك لا تماريه، لا تماري أخاك فتغضبه ويغضبك أحيانا، ولا تمزحه فتغضبه ويغضبك، ولا تعده موعدة فتخلف هذه الموعدة. عاد عندنا الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان أو قال خمس، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر إلى آخره. أحيانا يعدها الرسول خمس وأحيانا يجعلها ثلاث. آية المنافق ثلاثا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. كلها من آية المنافق، خصلة واحدة تجعل الإنسان منافق نعوذ بالله، تجعل المسلم منافق نعوذ بالله، خصلة واحدة. لكنه النفاق عملي ليس اعتقادي. النفاق الاعتقادي نعوذ بالله يجعله كافر يخرج من الإسلام. النفاق الاعتقادي وهو يحب انتصار المشركين وانتصار الكفار ويحب طقوس الكفار وأوضاع الكفار على المسلمين، ويرغب أن المسلمين ينخذلوا وأن طقوسهم تنتهي وأن الشريعة تنتهي ويأتي الكفر بدل الشريعة، ومع هذا يجي هنا ويتحبب، والله أنتم دينكم حلو، والله أنت كذا، والله الشريعة طيبة، والله القرآن طيب، وهو يكذب يحب أن ينتصر الكفر على الإسلام. هذا المنافق الاعتقادي نعوذ بالله الذي ما أعلمه إلا القلب. صور بالربوع، تعرفون الربوع؟ دويبة مثل الفار، كبر الفار إلا أن ما لها الرجلين اثنين بس، تجري على الرجلين اثنين بس، ولكنها أسبق من الخيل، ما أحد يلحقها إلا طلعت خلاص. وقال له جحر له ثلاث حفائر، هنا حفرة باب، وهنا باب، وهنا باب. نافقة يسمى في اللغة العربية نافقة، فلهذا سمي نفاق، لأن المنافق ستر نفاقه في قلبه، ولكنه يطلع من هنا ويطلع من هنا يوري المسلمين أنه معهم وكذاب. فالربوع إذا أتيته مع الجحر مع الباب هذا نطق مع الجحر الثاني مع الباب الثاني وهرب، وإذا مع الثاني هرب مع الثالث، ما تقدر تمسك الإنسان، وإذا انفلت ما تلحقه الخيل من السبق، وهو على رجلين بس يمشي على رجليه اثنين، يديه ملوية تحت الأوطة رجليه. فالشاهد أن النفاق من النافقاء وهو اللي حفرة الجربوع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا وعدت أخاك معدة فلا تخلف. لكن السؤال هنا، أنا وعدتك عدة، توعدتنا وياك بالمكان الفلاني، أو وعدتك أن آتيك بهذا الشيء، ولكن من نيتي أن أفي بوعدي، إنما حصل عذر شرعي، فهذا لا يلام، هذا إذا تأخر عن موعد ما يلام، لأنه معذور عذرا شرعيا. وبعض العلماء يرى أن إخلاف الوعد هو أنك تعد أخيك موعدة وأنت كاذب، ما أنت كاذب، تقول الموعد الفلاني أجيك بالموعد الفلاني أو أتيك بكذا وكذا في كذا وكذا، لكن قلبك كذاب ما أنت جايب. هذا المنافق، هذا اللي يصدق عليه النفاق، وأنه نفاق عملي. أن تكذب على أخيك المسلم تقول تعيد حدة أو مثلا تكلم بكلام أو شيء من هذا، وأنت ما من نيتك أنك تأتيه، ولا من نيتك أنك تجيب له الكتاب الفلاني أو الدراهم الفلانية أو الحاجة الفلانية، ما من نيتك هذا. فهذا هو خلاف الوعد، وهو الذي يقتضيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالشاهد إذا وعدت أخاك المسلم وأنت صادق في موعدك، ولكن أتاك عذر شرعي يعذرك يعيقك عن الجمعة والجماعة، فلا إثم عليك حينئذ، وليس من هذا القبيل، ليس من هذا الإثم، من هذا الباب. إنما فسرها كثير من علماء الإسلام أن العدة إذا وعدت أخاك لكن ما من نيتك أن تتفي بوعدك، ما نيتك أن تفي بوعدك، ولا نيتك أن تأتي بكذا، ولا تأتي بالمكان الفلاني. من أول الكلام ما نويت أنك تفي بوعدك، فهذا نعوذ بالله الذي هو نفاق عملي، فأنت وقعت في خصلة من خصال النفاق. والنفاق أيضا من قبيل الشرك الأصغر، النفاق هذا العملي من قبيل الشرك، لأنه نفاق دون نفاق، فالنفاق هذا من كبائر الذنوب، ويرعده الرسول خلاف الوعد والكذب والخلاف العهد والكذب والخيانة وغيرها، كلها من الجرائم ومن الكبائر اللي لا تغفر إلا أن تاب منها، من الكبائر التي لا تغفر إلا أن تاب منها الإنسان أو تحت مشيئة الله في القيامة، في يوم القيامة. أما من تحت مشيئة الله أو أنها لا تغفر إلا بالتوبة، إذا تاب فلا ذنب بعد التوبة، التوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع ما قبلها. التوبة إذا تاب المسلم فالتوبة تجب ما قبلها، ما قبلها يعني تقطع ما قبلها وتنهي، خلاص ما عاد لكم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا. قال: الإسلام يسأل كافر أسلم، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع الأشياء اللي مضت خلاص انتهت، وربك عزلها خلاص انتهت، ومسحها ربك تعالى وتقدس وعفى عنها. لكن الذي ما تاب ومات ولم يتب وهو يفعل الكبائر فإلى الله تعالى وتقدس، إن شاء أن يعفو ربنا تعالى وتقدس عن عبده جودا وكرما وعطفا وحنانا، وإلا رمي في جهنم حتى تطهره جهنم، ولكن ما يخلد في النار، ما يخلد في النار النفاق الأصغر ولا الشرك الأصغر ولا الكبائر، ما يخلد أحد في النار ولا يجلس في النار. والخوارج يكذبون حيث يقول أنهم يخلدون بأدنى الذنوب، ما يخلد أحد إلا ثلاثة فقط: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هذولا أبد الآبدين ودهر الداهرين، حتى إن الله تعالى تقدس يأمر بملك الموت يأتي بصورة كبش ويذبح: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، خلاص انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. هذولا يصيحون وهذولا فرحانين، ملك الموت ذبح، ملك الموت معفد، الموت صور الموت نفسه، الموت نفسه مو الملك، الموت نفسه، الملك ما يذبح، لكن الموت يصور بكبش ثم يقتل يذبح بين الجنة والنار. يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأهل النار خلود بلا موت. ومن قال إن الجنة يأتي عليها أياما يبابا تسفك أبواب بأبواب ما فيها أحد، فهذا من عنده هو، هذا تخرص وتخرص من عنده لا قيمة له. فالله تعالى وتقدس أخبر أن الموت يذبح، يؤتى بالموت كصورة كبش ويذبح، فيا أهل الجنة خلود ويا أهل النار خلود. فإذا كان ما هناك موت ولا هناك راحة أين يذهبون؟ ما دام النار تبي تخلو وين يروحون أهلها؟ أهل وين يروحون؟ ما نموت، موت ما فيه، جنة ما فيه، جنة ما يدخلونها، والموت ما فيه، وين يذهبون؟ أبوابها تفتح. كل التخرصات هذه لا قيمة لها نعوذ بالله، وإن كان فيها أتكلم فيها كثير من العلماء لكن لا قيمة لها. أين يذهبون؟ أفودون وين يذهبون؟ ما دام الموت ذبح والنوم ما فيه والجنة ما يدخلونها، أين يذهبون؟ لابد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. يستدلون بآية هود، الآية اللي في هود: الجنة بالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. ربنا اللي استثنى هو أعلم تعالى وتقدس به، ربنا اللي استثنى، إن ربك فعال لما يريد إلا ما شاء الله، يعني ربك سبحانه قد يشاء شيئا ما نعلم حنا، لكن ما وردنا شيء نتكلم فيه. الله أخبر أن الموت يقتل وأنه يذبح وبس، وأخبر أنهم خالدين فيها أبدا دهر الداهرين، أبد الآبدين ودهر الداهرين. فلا تكلم الإنسان بما لا علم له عنده، ولا أتى في كتاب ولا في سنة، مادام ما أتانا في كتاب ولا في سنة، والمسألة مسألة آية بتفسرها برأيك الإنسان، حرام عليك تفسر القرآن برأيك. أتاك حديث مرحبا، أتى آية تفسر الآية مرحبا، وإلا فهذا فالآيات ما نفسرها برأينا، ولا عندنا شيء يفسرها لنا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فجهنم لا يمكن أن تفنى، من الأشياء الثمانية التي لا تفنى أبدا، وأهلها فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، إلا من أتانا بدليل من الكتاب أو السنة، وإلا فجهنم باقية والجنة باقية. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، انتهى كل شيء. الموت يؤتى به الموت نفسه يؤتى به بين الجنة والنار ويذبح، الموت نفسه يؤتى به بين الجنة والنار ويذبح، فإذا ذبح خلاص انتهى كل شيء، هؤلاء خلد وهؤلاء خلد وانتهى. فلا يجوز تأويلات ولا التفسيرات ولا تأويل الآيات والأحاديث ولا التخرص، الإنسان يتخرص تخرص لا يجوز، لا تقول الإنسان إلا بدليل من كتاب أو سنة، وإلا فاترك الآيات واترك الأحاديث كما هي. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.